اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل والهرم ومن عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع وبطن لا يشبع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون اللهم اغفر لنا جدنا وهدنا وخطئنا وعندنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وما أسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم إنا نسألك أن تقضي عنا الدين ودوننا من الفقر يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أجود الأجودين اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ومن جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ونعوذ بك من شر ما لم نعمل اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فنسألك اللهم ألا تحرمنا أجرها واجعلنا من المعتوقين فيها من النار اللهم اجعلنا من المعتوقين فيها من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعلم أنك تنزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا وتقول هل من سائل فأعطيه وهل من داع فأستجيب له وهل من مستغفر فأغفر له وها نحن نستغفرك فاغفر لنا وندعوك فاستجب لنا ونسألك فأعطنا ولا تحرمنا ولا تخذلنا ولا تهنا ولا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين واغفر لنا أجمعين. نشهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ونور على أهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا جواد يا كريم لا تردنا قائمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وأفسح بها ضيق ملاحدنا وثبت على الصراط أقدامنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا. اللهم وذكرنا النطق بالشهادة إذا يبس اللسان وتوقفت الأركان وضعف الجنان وارتقت اليدان وامتدت الساقان وبرزت العينان. اللهم إنا نعوذ بك من سكرات الموت وأوجاعه وآلامه وسفراته وغمراته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد تولينا شهرنا هذا على تقصير منا ورحمتك أوسع من ذنوبنا وها نحن وقفنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين فلا تردنا قائمين. إلهنا قد أنقنا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك فإن أبعدتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأولاد والأصحاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وآمر روعنا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وجاءت القيامة وأهوالها وأذهلت المراضع أطفالها ووضعت الحوامل أحمالها. وآمر روعنا وسكن خوفنا إذا جيء بجهنم وهي تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يدعونها وهي سوداء مظلمة ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر وهي ربنا